سيدنا واحد واحد راعي الروعة يفرحنا ابننا عرفنا الله المحبة وحبنا ويا أبانا بصلاة تعلن وحدتنا كعائلة عرفنا الله المحبة وحبينا